هكذا يجب تعظيم الواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحرص على حسن خاتمه وأن يجتهد في طاعة الله ورسوله والإكرام من ذكر الله وصحبة الأحياء ونزول الطاعات جعل الله يتوفاه على أحسن حاله. فليحذر الغفلة والمعاصي وصحبة الأشرار فإنها وسيلة إلى سوء خاتمه. فالمعاصي من أعظم أسباب سوء خاتمه. وهكذا الحرص على الدنيا والجشع في طلبها من أسباب سوء خاتمه. وهكذا الغلو من محبة النساء أو البردان أو السلطان والأمراء فإن هذا من أسباب سوء خاتمه. فليتق الله العبد وليحذر. وسمعتم هذه الحكايات عن أناس عشقوا فهلك ولم يفلقوا في الحب ما حصلوا من أقراضه، وأناس آخرين أصروا على السيئات ولم يقبلوا النصيحة فماتوا على حالهم نسأل الله العافية، ماتوا على أسوأ حالة وعدم تاب عدم قبول النصيحة. فعلى المؤمن أن يحاسب نفسه دائما وأن يجتهد في أسباب حسن خاتمه من طاعة الله والاستقامة على الصلوات والإكرام من ذكر الله وقراءة القرآن وذكر الآخرة وذكر القبور والجنة والنار مع صحبة الطيبين والأحياء. هذه أسباب السلالة. أما من مال إلى الدنيا وشهواتها وإلى استكثار منها والغفلة فذلك من أسباب سوء خاتمه. سمعت هذا عند موته وقال له رسول الله ويقول الدار الثاني يصلحها ومدعاه فلان الى حرها وهم يقول له قل لا اله الا الله وقلبه معلق بمزارعه وعدوه ونحو ذلك. والاخر قلبه معلق بالنساء يريد الاتصال بهن ثم يحال بينه وبين بارثهم على اسوء حال. وهذه القصه الاخيره مؤذن مؤذن فراى امراه تحت الاذى تحت المناره من النصارى فشغل بها وتعلق قلبه بها حتى أتاها نزل وأتى إليها وطلبها على نفسها فأبت. قالت أنت مسلمة نصرانية؟ قال أنا أترفق تترفق لأجل حصول مراد منها من الزواج بها أو التمتع بها فصعد إلى فرق في حاجة فنزل فسقط منه ومات على نصرانيته فترك الإسلام ولا يجد ذلك المقبول نسأل الله. هذه العقوبات العظيمة العاجلة من شرطها. فالواجب على المؤمن حذر. وهذا آخر ربنا يد الله قلبه معلق بالأمين فيقال له اذكر الله ويقول مولاي إني أخذ ولا اذكر الله ويقول مولاي إني أخذ حتى مات على هذه الحالة السيئة مع الله. فالمسلم يتقي الله ويواظب الغار ويجتهد بطاعة الله والإكثار من ذكره ويختصب فيما يتعلق بحب الدنيا فيما يتعلق بالحاجة. وهكذا حب الإخوان وهكذا حب الأقارب بقدر الحاجه لا يسمى في ذلك بل يكون حبه كامل وموالاته كامله لمولاه لربه جل وعلا واتباع رسوله واتباع امره واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو طريق النجاح. ويحبه الله على الايمان ويرضى الله على الشكر والشكران هكذا منه يحبه الله ويرضى لله ويجاهد نفسه لله حتى يلقى ربه كما قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين والصابرين ونبلو أسباب. ويقول سبحانه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والوصية الحذر من طاعة الهوى والشيطان والحذر من صحبة الأشرار والحذر من الإصرار على المعاصي. والوصية الجدار بطاعة الله ورسوله الجدار بالإكرام به الله بالإكرام قراءة القرآن بصحبة الأخيار والحذر من صحبة الأشرار. نسأل الله جميع التوفيق والهداية ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسابكم الله. يقول نجد كثيرا من أخواتنا المسلمات لا يلتزمن بإقطاع اليدين وهو ما يسمى بالكفازين وإذا نصحناهن كدنا أنه ليس من الواجب تغطيتهما بل يقول بعضهن أن لبس الكفاز مفروض لأنه يزيد من جمال اليدين. الواجب تسط عند الرجال الأجانب جميع بدنه والكفين والقدمين يعني عورة كما قال الله سبحانه ولا يبين زينتهن إلا لبعولتهن الوجه والكفان والقدمان والرأس كلها من يزين ويقول جل وعلا وإذا سألتم من حجاب متاعا تسألون من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبهم وقلوبهم. فالواجب على المرأة الحذر من الأجانب أن تبدي شيء من ذلك. أما في بيتها وحدها ما بأس أن تكشف وجهها ورأسها ويديها عند في نفسها وعند النساء لا حرج، لكن عند أجنبي أخي زوجها أو عن زوجها أو غيرهم من الإسلام لا شك والتحفظ. نعم. أستاذكم الله يقول أنا أعمل في إحدى الشركات ومعي زملاء عمل من الرافضة وأعلم من عقيدتهم أنهم كفار، لكن حينما أناقشهم يصرحون بأنهم مسلمون، وكما تعلمون أنهم يستخدمون السفية في دينهم. السؤال كيف أعامل هؤلاء؟ هل أعاملهم معاملة الكفار أم معاملة المنافقين؟ معاملة الكفار ما دام أظهروا كفرهم بدعتهم ولم يسلموا على المسلمين، وهم يعبدون علي يعبدون فاطمه يعبدون الحسن والحسين يعبدون اهل البيت يدعونهم ويستغيثون بهم يدعون لهم ويسدون الصحابه، هم كفرا بهذا كفر الاماميه وظاهره ايران واتباعهم واجناسهم وظاهره الفاطميين والمدينه والخاوله وولاه المكان في ايران، كل هؤلاء من عبادته للبيت يعبدون اهل البيت لا يعبدون الله يعبدون اهل البيت، فالواجب هجرهم حتى يتوبوا الى الله ولا يصلى حلهم ولا يبدأوا بالسلام، لأنهم قد أظهروا بدعتهم. أما من أسرها وصار مع المسلمين ولم يتظاهر بشيء فكفرهم سيئ المسلمين، كانوا ناجحين الذين أسروا إلى باطلهم وصاروا مع المسلمين ونفر كفر عمر بنفسه، ومن أسره المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحكم عليه بحكم المسلمين حتى يظهر لها، نسأل الله العافية. سابقكم الله يقول ما حكم ترك العانة وعدم حلقها أكثر من 40 يوما، وهل أن الصلاة لا تقبل إذا تركت أكثر من 40 يوما؟ يتأكد حلوها قبل 40 قد يقال بالوجوب، يقول يا نفس رضي الله عنه ابقيت لنا من حلق العانة وقت الشارب ومسك الإب أن لا نتركها ذلك أكثر من 40 ليلة. هم مأمورون الرسول أمر بوقت الشارب قال الظهور من سبب حلف العانة من مدها قبل 40 فلا ينبغي تأخيرها بعد 40 وأقل الأحوال تراها كبير. سبحان الله. يقول متى يقول المؤذن صلوا في رحالكم؟ هل تقال في صلاة العصر أو صلاة الفجر لأنها لا تجمع، أم في حالات المطر الشديد؟ في هذه الوقت لا بأس أن يقال شد المطر في الظهر أو في المغرب يقصد في الإعادة يصلي في بيوت أو يسمع له في المسجد إلا بالحاضرين يصلي مع العشاء والظهر مع العصر جمع تقويم إذا اشتد مطر الظهر والظهر المغرب، إن المطر يشق على الناس أو الضوء فيها الطين والبحر والزلج فلا بأس له نص. سبحان الله. يقول ما حكم استعمال الفيروز والاعشاب لمعالجة اللحية إذا أراد الإنسان أن تكثر بداءً بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعالج هذا يربيها لا بأس، وفي طرف الصفراء وفي اللحى خالف الفيروز هي وفتح بشيء لأن في وراه فيه الأذهان وغيرها والأذهان المباحة من زيت أو غيرها إذا كان فيها أنفع، لكن لا حاجة إلى هذا انقطعت هي او انقطعت هي انهم هنا يشعرون لا يقصها ولا يأخذها شيء، اما قول يعالج كفتها ما يجوز قد يعالج كفتها ثم يمن يقع في النحله. بارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد. فيما بعد قال الله تعالى باب انقباض العدد في اثناء الصلاه والخطبه. جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعه فجاءت عير الجمعه التفت الناس اليه حتى لم يبق الا 12 رجلا فانزلت هذه الايه التي في الجمعه فاذا راوا تجاره او لهوا انصبوا اليها وتركوك قائما. رواه احمد وابن حزم والنسائي والصحيح. في رواية ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فانتظر الناس إن 12 رجلا نزلت هذه الآية وإذا رأت سيارة أو لهوة فانظروا إليها رواه أحمد والبخاري. قال الصلاة بعد الجمعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4 ركعات رواه الجماعة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي بعد الجمعة 2 ركعات في بيته رواه الجماعة. عن ابن عمر قال إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى 2 ركعات ثم تقدم فصلى 4 ركعات وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى 2 ركعات ولم يصلي في المسجد. فقيل له في ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك رواه أبو داود. نعم. باب من جاء في اجتماع العيد من الجمعة. عن زيد بن أرقم وسأله معاوية هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. هذه الأحاديث ما يتعلق بالصلاة بعد الجمعة. السنة يصلي بعدها 4 سواء في المسجد أو في بيته هذا هو الأفضل. ويصلى ركعتين في بيته واكتفى بها فلا بأس ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم يصلى على الجمعة فليصلي بعدها 4 يحب الله من كان يصلي بعد الجمعة فليصلي بعدها 4 فدل ذلك على أن السنة بعد الجمعة 4 هي وقت بتوبة. أما فعله لأهل البيت ركعتين فإما لبيان الجواز وإما يكون ذلك قبل أن يأمر بالأربع ثم أمر بالأربع والأفضل الأربع كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في البيت أو في المسجد. قوله صلى الله عليه وسلم إذا صليت الجمعة فليصلي بعد 4 صلى الله من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي بعد 4 والقول أقوى من الفعل لأنه تشريع الآن والفعل يحتمل الخصوصية فيحمل الفعل على انه يبين الجواز وان يكون بين تكفير البيت لكن 4 أفراد سواء كان في البيت او في المسجد ويحتمل انه صلى يمكن في البيت قبل ان ياتي الشرع بين 4 قبل ان يوحى اليه بالأربع. اما فعل من امر بالحرام فلا اوسع له ان صلى يمكن 4 بعد الجمعه فليس له وجه لئلا اجتهاده والا كما حديث صحيحه تبين خلاف العلم كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرواتب كان المصور لا يصلي الرواتب فإنما يصلي سنة الفجر فقط والتهجد الليل. وفق الله صارت الله يقول لي قريب يوجد عامل أجنبي عنده سيطر عليه لدرجة أنه أصبح يكره أولاده وزوجته ونادرا ما يتواجد في منزله. واكتشفت أن هذا مختلف من الجيران مثل ما لا خروجه من أهل العين فكان هذا كان قبل أن يعلموا من عذابه وكان يظن أنه لا بأس أن يخرجوا ويخطب بين لهم صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من الواجب الإصرار واستماع الخطوة فأنزل الله الآية الكريمة لأن لهذا العهد وإن أضعوا تجارة وإن أضعوا إليها فقد وقعوا قل ما عند الله خير من اللهو والتجارة والأنفر والرسل فدل ذلك على أن الواجب هو البقاء واستماع الخطوة وعدم الخروج بعد الخطبة بعد شروع الخطبة ينتظر ويستمع ولا يهم لا العيد لا العيد ولا غير العيد الا من حدث فيخرج يتوضا والا في الواجب الانتظار استماع الخطبه ولهذا ذم الله هؤلاء وكانه ان الله خرجوا قبل ان يعلموا الحكم الشرعي وظنوا ان هذا ما باس له قال بعضهم ان هذا كان حين كانت الخطبه بعد الصلاه صلاه الجمعه، ولكن ليس هناك دليل يدل على انها شرعت بعد الصلاه، وانما خطبه الجمعه هي التي شرعت قبل الصلاه ثم يصلي بعدها، ثم يختم خطبتين ثم يصلي الجمعه بعد ذلك. لكنهم جهلوا الحكم الشرعي فعذبهم الله وعلمهم ووجههم. الله يقول لي قريب لاحظت عليه في طرف احد العاملين عنده حيث ان قريبي لديه عمال كثيرون، ولكن هذا العامل هو وزوجته سيطروا على قريبي حتى انه اصبح يكره اولاده وزوجته ونادرا ما يتواجد في منزله، وهو من النوع العنيد جدا ولا يمكنه ان يقتنع بشيء ولو كان في مصلحته. وتاكد لي ان هذا الاجنبي وزوجته اللذان يعملان عنده سحراه واصبحا يستجدان امواله بشكل مخيف، حتى اصبحت اخاف ان تذهب جميع امواله عن طريق هذا العامل، ويصبح قريبي واولاده لا يملكون شيئا. علاج قريبي في حال من الاحوال عن طريق القران، لانه لا يقبل ذلك بشكل قطعي، بمعنى انه يستحيل اقناعه ويستحيل اخلاف هذا القريب وذهاب حقوقه وحقوق اولاده. ام يجوز الذهاب الى ساحر لفك سحر هذا القريب لاننا مضطرون يرفع الامر نحن قل احمد تنظر في الامر نعم يرفع الامر نحن اذا كان السائل عنده الحقيقه يرفع الامر نحن نعم اسالكم الله. يقول هل تربيه الشعر ونفس الخاتم للرجال من السنه ام ان ما تعتبر من العادات؟ نفس الخاتم لا في الرجال من النساء من الفضه، اما من الذهب فلا خاتم من النساء، اما نفس الخاتم من الفضه فهو جعل من الرجال والنساء، اما كون السنه فهو محل نظر انه جعل شريعة الله في الأمر. تربية الشعر. أما تربية الشعر فهذا لا بأس به، تربية سنة للنساء. سنة للنساء لأنهم جمالهن. ولا يجوز لهن حلق الرأس ولا قصه لأنه جمال لهن. أما الرجل في التسليم. يعني رباه يقص السنة تعسفي ولا يترتب عليه شر عليه فلا بأس. وإن رباه لأجل الفتنة والنساء فلا منكر ليس. يمنع. قال الله يقول عندي بعضهم يصلي جميع الصلوات، عندي أصدقاء بعضهم يصلي جميع الصلوات وبعضهم يصلي بعضها، ومنهم من يضرب الدخان ولكنه يصلي، وأنا دائما نفسي لهم وأنكر المنكر، فهل علي إثم إذا رفضتهم؟ الواجب عليهم هم النصيحة، الذي يصل على ترك بعض الصلوات ويصل على ترك فعل الدخان يستحق الهجر، لكن المسيح معهما والجد في ذلك على وهي بما ويكون معك من يساعده من الجيران والاخوان، لانكم اذا كنتم اثنين ثلاثه اربعه اقرب في التاثير واكثر استجابه من المقابل، ان غبت في نصيحتهما انت واخوانك وجيرانك، والا فرفع بامرهما الى الهيئه، ولكن اما من يتخلف عن الصلاه سبح الله. يقول هل يشترط لحجار الدمار ان تقع في الحوض الذي يتم الدمار؟ نعم ان تقع الحجر لا بد ان يقع في الحوض، ولو تدحرج بعدها لا يضر اذا وقع في الحوض ولو تدحرج، اما اذا لم يقع في الحوض لا يضر. سابق الله يقول عن عبد الله بن بكر عن اخته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم السهو الا فيما افترض عليكم، فان لم يجد احدكم الا في عنبه او عود حجره الا لها عنبه او عود حجره فلينظره، وسنده صحيح، وذكر من رواه ومن صححه الألباني وابن القيم وابن العثيمين. يقول فما حكم قيام يوم السبت يوم عاشوراء؟ الحديث هذا ضعيف شاذ مضطرب يخالف الأحاديث الصحيحة، فلو صحيح الألباني وغيره ليس بصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصوم النحر والجمعة إلا أن يصوم يوم قبله أو يوم بعده، متفق على صحته. والذي بعد الجمعة هو السبت، وكان الذي يصوم السبت ويصوم الأحد معه، فهذا يدل على أن الحديث شاذ. المطلب كما قال هذا رحمه الله، المطلب قال مالك هو منسوخ رحمه الله، قال عبده هو منسوخ، مقصولا من الحديث ليس بالصحيح، ولو فرعوا صحيح ومنسوخ بالحديث الصحيح فلا بأس بصوم السبت مفردا أو مع الجمعة أو مع الأحد، هذا هو الصواب. بارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والصلاه والسلام على الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقال الامام الصحابي رحمه الله تعالى: وعن ابي محمد بن المصري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنه قاطع. قال سفيان في روايته: يعني قاطع الرحم. متفق عليه. وعن ابي عيسى بن غيره بن شعبه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى حكم عليكم عقوق الامهات ومنع الامهات ووقت الامهات وكره لكم الدين وقال وكثره السؤال واضاعه المال. متفق عليه. قوله منع معناه منع ما وجب عليه، وهاتي طلب ما ليس له، ووعد البنات معناه دفن جوجة الحياة، وقيل وقال معناه الحديث بكل ما يسمعه فيقول قيل كذا وقال فلان كذا مما لا يعرف صحته ولا يظنهما، وكفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. وإضاعة المال تدبيره وصرفه في غير الوجوه المألوف فيها من مقاصد الآخرة والدنيا، وترك حفظه مع إنسان الحفظ، وكثرة السؤال الإلحاح فيما لا حاجة إليه. في الباب أحاديث سبقت في الباب قبله، في حديثي وأقطع من قطعتي، وحديث من قطعني قطعه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من السلام عليهم. اما بعد، هذا الحديث ما جاء في بينهما كل ذلك يتعلق بصله الرحم وبر الوالدين. بر الوالدين وصله الرحم من اهم الواجبات، من اهم القربات، والعقيق والعقوق والقطيعه من اكبر السيئات ومن اكبر الكبائر. ولهذا في هذا الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنه قطع الرحم. يقول جل وعلا في كتابه العظيم: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا وتقطعوا ارحامكم اولئك من اعلم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. وجل وعلا: ولئن يقولون اهل الله ان بميثاقه ويقطعون ما امر الله به يوصل ويفسدونه اولئك لهم اللعنه ولهم سوء اللعنه. الواجب على المؤمن ان يتقي الله وان يصل رحمه بالكلام الطيب بالاسلوب الحسن بالمال اذا كانوا فقراء وهو يقف قادم، لا يريد هذا من وجود السلع، ولو بالمكاتبة ولو من طريق الهاتف. المقصود أنه يعتني بقاربه ولا على شهوره. والأم والأب والأب أهم الأقارب وأقرب الأقارب، وبالرغم أهم الأمور. ولهذا قال: وعروا الأمهات. والأم برها أعظم وحقها أكبر. قال: يا رسول من أبر؟ قال: أمه. قال: ثم من؟ قال: امه. قال: ثم من؟ قال: امه. قال: ثم من؟ قال: اباك. ثم الاقرب الام اولا، ثم الاب، ثم بقيه الاقارب من اولاد واخوه وغيرهم. وفي حديث مغيره بن شعبه رضي الله عنه ان يقول صلى الله عليه وسلم: ان الله حرم عليكم عقوق الامهات، والعقوق قطيعه والاساءه، ووعد البنات قتل البنات. كان بعض اهل الجاهليه يقتلون بناتهم ويقولون نفس العار إذا كبرت العار أن تقع في فاحشة، هذا من جهلهم. قال الله تعالى: وإذا المأمون سئل جائزا من قتل. فلا يجوز قتل البنت خوفا من أن تقع في العار، يعني الواجب تربيتها وإحسان تربيتها وصيانتها وتحذيرها مما يضرها. وكذلك حرم على الناس منع الوهاب، وإذا يبخل بالواجب يسأل ما ليس له، فلا يجوز. الإنسان يبخل بالواجب ويعني يؤدي الواجبات من الزكاة وغيرها، يحذر أن يشحن ما ليس له وأن يشحنه بالغنى، وكره قيل وقال. فينبغي أن يكون هدفه فيجري قيل إن كذا قال كذا، إلا ليقع فكذب، وربما أفسد يضر الناس فيجب أن لا يتحدث إلا بالشيء الطيب. يقول الله سبحانه لا خير في كثير من أجواءه إلا من أبي صدقة أو معروف أو إسلام. ويقول الذي فصل من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ونبت ذلك إما أن يقول خيرا وإما أن يصمت. وهكذا يحرم على العبد قراءة المال يجب أن يبيع ماله الباطل الملاهي وسعف المعاصي لأن يصود المال ويحفظه وينفقه في وجوه البر والخير والمصالح والعبوده والمباح. هذا كذا السؤال للعالم أو للناس بغير حاجة. بعض الناس قد يكون يذكر أنه قال حي جيد للريع أو بعض الناس لإحراج غيره وإيذاء غيره. وهكذا سؤال الناس سؤال الأغنياء سؤال الناس وعندهم يسير بحاجته لا يسأل إلا عند الحاجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحب إلا لأحد ثلاثة. رجل تحمل حماله تحل فيها المسألة حتى يصيبها دون الرسل فما على فلسفة بين الناس أو دين قارب ما عند الشيء لحاجة وفاء الدين. ورجل مسألة وفاء فقر حاجة حتى يقدر حتى يقول فيسأل الناس فيحصل لهم ويسأل حاله حتى يصيب أقوام العلم. من يصل اتفاق الحاجة وشدة فحلت له المساء حتى يصير طوال العيش يعني شدادا من العيش حتى يصير يصير لا يشد من سبب او رفيزه او مركب يعينه وشد حلت. والثالث رضي الله عنه الله فقام ثلاثه من ذوي الحجام قومه من المعروف بالخير قومه يشهدوا له ان صلاه الفاقه لكن غني ثم اصلاه نكبه فلا بد ان يشهد الثلاثه انه اصلاه نكبه وانه افتقر حتى يساعد من الزكاة وغيرها وما صورهن صح. هكذا جاء الحل للأمر. فالواجب على المؤمن أن يتحرى في أعماله وأقواله وأن يحرى قطعة الرحم والعروض وسؤال الناس ما في أيديهم وهم أولاده وبناته إلا غير هذا مما حرم الله عليه. فلما خلق الله الرحم قال فيها قامت فقالت إن ألا هذا مقام العائلة من الطبيعة. فقال عليه جل وعلا ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطع في قاتله. قال فذلك الله من وصلها وصلت ومن قطعها قطع. فالرحمها حق السلام وصلتها من أسباب وصل الله لك وإعانته وقطعها من أسباب وصل الله لك ولا حول ولا قوة. وصل الله جميع التوفيق والهدى. سابق الله يقول الحامل مقصرون في الصلاة والاختلاط لديهم متكشف جدا وأخيهم يشرب الشيشة وسؤالي ما هو واجب اغتيالهم من الزيارات خدمتهم ومجالستهم ودعوتهم إلى بيتهم. الحامل أكثر الكافر تحسن إليه قريبا في الإسلام. قال الله تعالى في الوالدين وصاحب الله إلى المعروف وهم كافرون يا فيصل تأليفه عبد من الخير هذا المسلم. والمسلم تختلف بإحسان الغير بكلام الطيب الزيادة وإذا كان عنده معاصي تنصحه في التكفير أو حق اللحاء أو الإسلام أو غير هذا من المعاصي أو أكل الربا تنصحه تتقي الله فيه تأمره بالمعروف تنهى عن المنكر. هذا مثال من سنتك أن تأمره بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تحذره ما حرم الله عليه وأن توصيه بالخير وتنصحه كل هذا مسلم. وإذا جهر بالمعاصي ولم يقبل هذا المغرب من الله على صلاة المغرب وسلم مع الإمام وهل صلاة المغرب مريحة؟ دخل رجل إلى الصلاة بالأمس مع الإمام وقد جمع المغرب مع العشاء فوافاهم في الركعة الثانية من صلاة العشاء وهو لم يصلي المغرب ونواها مغربا وسلم مع الإمام هل صلاته هذه صحيحة؟ تجي على الصلاة هي أجل الإسلام وإن دخل عالم من أولها جلس في الثالثة بعد الثالثة ثم سلم معه وما أثر به. يقول هل صلاة هذه صحيحة برغم اختلاف مكان التشهد الأول فيها؟ إن كانت صحيحة عليه يأتي بالعشاء بعدها ولا أخل بالتشهد الثالثة من أجل متابعة هذا التشهد من أجل متابعة. والبخاري في صحيحه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتصبح كل يوم سبعة مرات عجوة لم يبقه في ذلك اليوم سم ولا سحر. روي ايضا بلفظ يتصبح بسبع حجرات من تمر العاليه. فهل المقصود تمر العجوه او تمر المدينه؟ فاذا كان المقصود بالعجوه فقد زالت موجوده. ولهذا في النحو الاخر من صبح بسبع ثمرات منا بين نابتيها ومن الله وسهر يرجع في بقيه ثمر ذلك. وان هذا وصف اغلبي يرجع انه يعم بقيه الثمر فالتصبح بسبع ثمرات من اسباب العافيه من السهر والسهر. واذا كان من تمر المدينه كان اكمل وابلغ الى الاسهر سواء العجوه ولا غير العجوه. ومن العجوه الثمر الثمر المدينه وقال الثمر عجوه. سابق الله يقول: ما حكم الجلسه في الاستراحه وهل المداومه عليها تجعلها واجبه؟ مثل الجلسه ما بين الثلاثين جلسه الاستراحه بعد الاولى بعد الثالثه في البعيره وقال جلسه الاستراحه مثل جلسه بين الثلاثين وهي مستحبه يصلحها الاوضاع يعني. سابق الله يقول: قال الامام ابن كثير في بدايه النهايه قد روى الامام احمد والترمذي والنسائي والبخاري في كتاب الادب والحاكم في مستدركه من حديث الحجاج بن عمار حدثني ابن مطر عن سالم عن ابيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمع الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. ما صحه هذا الاثر وهل يقال عند سماع الرعد؟ فليس الله جمع أن ينزلني وهذا حسن مع الحسن في سنة جلال الضعف لكن يتعان أيضا مع الحسن ولا في السنة جزء لأن حجة جلال الضعف السلام. لكن يصرح هذا السماع كان السلام هو أجول ويظهر بعان حسن إليه. بارك الله فيكم صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله عليه وسلم وعلى رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن استمع بسم الله الرحمن الرحيم. وهي أحاديث الأول النهي عن حمل السلاح في الحرم لأنه وسيلة إلى وقوع المعنى محل الأخبار ومحل الأمن محل أداء المناسك فلا يجوز حمل السلاح إلا بالحاجة لأن رسولها عن حمل السلاح في الحرم لأنه محل الأمن فلا ينبغي حمل السلاح فيه. ولهذا لما وصير من عمر في أخلص قدر الشاه وجاءه الحجاج يعود سنة 73 قالوا يعلم أصابه قال أنت قالوا كيف قال أنك أفضل السلاح أفضل السلاح من أرض الله يحمله منه قال يدل على أنه إنه يريد في هذه الحال أن يحذر حمل السلاح من حرم الله قال يعني الحج حذرا من وقوع ما لا تنفع به إلا من أمر لا بد منه. وفيه ايضا الحث على هذه الايام الحث على نفس الجميل بصلاه العيد وعن السنه يتجنب المؤمن بصلاه العيد لان عمر عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فحول عنه في الجباج بدا على ان هذا امر مستقل رؤيه تجنب العيد واخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبسها الا من لا خلق له لانه من الحريم لا تصبح الا ان يشاء. قد دلت الاحاديث على شرعيه تجمع يوم العيد ولبس الحسن من الثياب والتمكين الى الصلاه وفي ذلك ايضا الحث على خروج النساء ونورهن والصلاه مع الناس حتى الحجاب مثل نخله الناس يكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم ولا يصلين مع الناس ويكون خلفهم وما في ذلك ما سيؤذى المسلمين جميعا وما يزال من الرجال والتي ليس لها جزاء تجلس لاخوها وتسكرها من جزائها تسكر مخروج ناس من العيد والتكبير ليله العيد حتى تنتهي الفطره بقوله جل وعلا ولا تفرقوا الله ولا هداكم يوم عيد الفطر تفرق الناس من غروب الشمس الى انتهاء الفطره والسنه يخرج يوم العيد على ان يفرح ثمرات عيد الفطر ففي ثمرات كما كان يفعل يشرب يوم عيد الفطر. اما عيد الاضحى فالافضل فيه ان يكون حتى في بعد الصلاه هكذا السنه نسأل الله السنة في التكبير في الأطفال. السنة التكبير لكن في الأطفال في التكبير في أول العشر إلى نهاية إلى نصف العشر ثلاثة عشر يوم كالتكبير مطلق من أول الشهر إلى غروب الشمس من أول ثلاثة عشر والتكبير المقيد من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر يوم ثلاثة عشر خمسة أيام مطلق ومقيد جميعا يصلي في الأيام الأخيرة من يوم عرفة إلى أن هذا الكلام من قيام التشريع يكبر أكبر الصلوات ويكبر بقية الأولى. لا نقول مصلى من مسجد الجماعة السنة هي جاء يجلس ما في مصلى إلا قبله لأنهم لا يرفع عن الناس ولا يفرقون الجماعات لأنهم ليسوا من الأشرار رجل النساء 40 نعم لا السنة سنة مسجد بهذا الفتحة بين السنة وبين السنة في الشيخ الزبح لا يمع بعضنا لا يمع بعضنا ثم العيد هذا يمع بعضنا صلى العيد في مسجد صلى العيد في مسجد لا صلى العيد صلى العيد في مسجد صلى الناس في مسجد صلى العيد في مسجد أصابك الله يقول هل يجوز عمل عيش الشعر من برة من حينة أمام النساء والحارين لا يقبل الوضوء. إذا كان يجب يسوي أسود لا بأس. أما الصلاة فلا يجلس. فإن السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيها السنة وسنة السواء. فإن صلى شعرها بعين السواء فلا بأس. أو شيبها بعين السواء فلا بأس. فالشيء يغير بفضل الصحيح. أما إذا كان ما في شيء تصلى بعين السواء بالحمرة والصفا لا بأس. ماذا يجب على الفقير عمله غير الصدقة؟ ماذا يجب عليه عمله من الناحية الدينية غير الصدقة؟ فقير؟ نعم فقير فقط صدقة فقط يصدق وكاته فقط لكن فقير عجز نعم يكفيق الساعة لكن يصدق وأبيها قبل الصلاة ولو كان فقيرا لأنه كان عندهم ما يفضل عنه في يومه ليلة صاع عن نفسه صاع عن زوجته صاع عن كل ولد من أولاد وإذا كان عاد من عنه قال الله عنه معروف عليه بشرف الله أما الصلاة تقول لا لا كن على حسب القرآن إن أنت عليه صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم الصدق والمفقين تصدق حتى الصدق أفضل الصدق عليه من يا كان بقي يصدق ما تشتر مثل ما قصر ستكون على الله بشيء تقل يا كان بقي يصدق بثمرة مثمرة في بريال في غير كل سنة ستكون على الله بشيء تقل في صحيح بخاري أن عائشة رضي الله عنها جاءت امرأة تسأل وبعدها بعثان لها قالت عائشة فلم أجد في البيت إلا ثلاثة تراضات فدفعتها إلى عائشة فدفعت إلى كل واحدة من كلتيها تمرة ورضعت السقة التأذي تأكلها في السقة التي بيعتها التمر الزائفة فشقتها بالرمان الشيء قالت عائشة فأجبني شأنه ولما جاء لي أخبرته فقال عليه الصلاة والسلام إن الله أوجب لها إلى جنة يعني بها الجرح صارت الله يقول جدي رحمه الله قتل بالخطأ فتاة صغيرة في البندقية عندما كان يرعى الغنم في القرية وهو لم يتجاوز سن التكليف وربما بلغ سن التكليف ودفع اهل الجد دية وهي عبارة عن قطعة ارض ومضى على هذه الحادثة اكثر من 100 سنة وتوفي الجد هل على ورثته شيء من الصيام واذا كان لديه اكثر من ابن فهل يجوز تقسيم الصيام بينهم وهل يوجد شيء يقضى بدل الصيام؟ بعد 100 سنة فهم يسألون بعد 100 سنة كانت حزنها يقول نحن مسافرون وقمنا بتأخير صلاة المغرب مع العشاء صلينا من المغرب بعد أذان صلاة العشاء وإلى الآن لم نصل العشاء فهل هذا الوقت الفاصل بين الصلاتين يؤثر على الجمع؟ نحن مسافرون وقمنا بتأخير صلاة المغرب مع العشاء صلينا من المغرب بعد أذان صلاة العشاء وإلى الآن لم نصل العشاء هل هذا الوقت الفاصل بين الصلاتين يؤثر على الجمع؟ لا يا الله ما ممكن ثلاث سنة في الجمع فلا وإلا التأخير فلا يكون فصل بينهم وإلا التأخير فلا يكون فصل بينهم هذا معنى ليس رحمة فإن هذا هو جمع التقديم يضم العشاء إلى حرام المغرب يحل يقيم العشاء من التقديم وأما جمع التأخير إلى آخر المغرب فلا أخر العشاء بعدهم لا لأنه يؤثر. قال الله يقول سبق أن قلتم في ذكر لكم أن المسافر إذا أتم خلف المقيم فإنه يصلي الرواتب فما هو الدليل وحفظكم الله على ذلك؟ لأنه صلى صلاة المقيمين ثم صلى صلاة المقيمين صلى في المقيمين صلى الرواتب النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر إلى قصر لم يصلى الرواتب إلا سنة صلى وإلا تهجد إليه أما إذا صلى الإنسان مع المقيمين قال الله عز وجل أن يبقى الزوج محرم منه ويقول للزوجة أن لا أن الزوجة محرم للزوج سواء طلقها أو ماتت أو ماتت أنه لم يستحق أن الزوجة هي ثم الأرض صار محرما للزوج ولو طلق الزوجة ولو ماتت الزوجة ويقول لها وقال بسم الله يقول هل يقبل من أهل الكتاب أن يؤمنوا بما أنزل إليهم فقط ولماذا؟ نعم هل يقبل من أهل الكتاب أن يؤمنوا بما أنزل إليهم فقط ولماذا؟ لا يقبل من أحد الأمل إلا أن يؤمن بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى وكذا غيرهم اليهود والصليبيين والشيوعيين كلهم لا يقبل منهم إلا أن يدخل في دين الله الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأن يسدد من شريعة الإسلام وإلا فهم كفر ولو عن يهودية اليهودية والنصارى لأنه دين منشور فعاف الله محمد لدينا الأخر قل يا أيها الناس إني رسول الله يهود الله فسد يقول الله ورعا وما أرسلنا أكل إلا سائل فلن يأتي بشيرا ونذيرا وما أرسلنا أكل إلا رحمة للعالمين في حديث عمر لما أخذ فتقع من الثورة وقرأها وأمامه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو جرك لم يخا حيا لوسع في الاتباع فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي احد من غير يهود ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي وفي قبه الا كان من اهل رواه مسلم فالله جل وعلا جعل محمدا خاتم الرسل وشريعته خاتمه الشرائع فليس لاحد يخرج عنه فدينه وعن دينه لا يهل به ولا نصراني ولا غيره يجب على الجميع ان يدخل في دين الله الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ويدخل منه شريعه ومن لم يفعل فهو كافر ثابت الله يقول إن الجند تعليق السائر بالمنزل على جميع الجدران ومنه يكون تشبه بالكعب ترتفع أولا إذا ترتفع تجلس الجدران الملائكة الملائكة ترتفع أولا والجدران الحديث من جنبورة تشبه بالجدران أما إذا جاء النوافل بارك الله يقول وضعت من خالتي مع أبنائها من الزوج الأول هل يصبح أبناء الزوج الثاني فكرة للقضاء أم لا؟ إذا رأيت ووضع الإنسان للمرأة خمس أربعات هذا الأطلاق في حولين صارت أما وصار أولادها أخوة من جميع الأزواج السابقين واللاحقين إذا رأت المرأة إنسان في حولين قبل أن يقضى خمس رضاعات من القصبة صار لنا جميعا وصار أخلي أزواجي أمي وأخلي أولادي أمي سابقين ولا حكيم سابق الله يقول في أوقات الحرب ينتقل المصلون من بعض المساجد إلى فناء المسجد أي في حوش المسجد وذلك في جميع الصلوات باستثناء الظهر والعصر وهل ينطبق على فناء المسجد جميع أحكام المسجد؟ لا فناء المسجد بس ما دام قد أدخله من المسجد يخرج من المسجد وعجب عن الحياة وعجب عن الشخص وقال شفت المسكين مثل المسكين يصبح هو تقريبا يقتل الالم يقتل الالم. الشيخ حفظك الله عن عجز عن الصيام يكون يعني المرض ولا شك ولا شك انما شقه مرض ولا كبر قول الا عمل جميعا يشق على الصوم او شده شهوه ينفقون على الصوم شهوه الجماع ينفقون على الصوم. قول ابن حجر في مقدمة الفتح حينما أتى عند قوله الرحمن على عرش استوى قال هو من المتشابه وفي آخر جملة الثالثة عشر فسر استوى على عرش تفسير السلف الصالح. كيف نجمع بين قوله الأول والثاني؟ هذا هو هو المتشابه بمعنى تنزيه من هذا التنزيه والله هو المتشابه من أنواع العرش وفي معنى تنزيه الله سبحانه يعني يعلم بذلك يعلم رجعنا كلام الأول يعلم كلام الأخير أنه رجع إيه لا أصدقى الله إذا هذا الأبو أصدقى الله نسي الكلام عندما تنقى الله سأنتم نعم الله يكون الشيخ بس يا المسلم.